بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. هذا آخر أسبوع من عام 1432، وسيكون عندنا في ختام هذه السنة كتاب الوجيز للواحد، نقرأ مقدمته، ثم سنقرأ بعده مقدمة الراغب والأصفهاني بإذن الله تعالى. وكان من الأولى أن نقرأ مقدمة الراغب قبل ذلك لأنه توفي في بدايات القرن الرابع، لكني تركته إلى هذا الوقت لأن الآن المشتهر أنه توفي بعد 500، فتركته إلى هذا الوقت لهذا السبب. وإلا فإن التحقيق أنه توفي في بدايات القرن الرابع، ولعله يأتي إن شاء الله إشارة إلى هذا حينما نتكلم عن مقدمة الراغب الأصفهاني. فنبتدأ الآن بمقدمة الواحدي في آخر كتبه، وهو كتاب الوجيز. نعم، تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في مقدمة كتابه الوجيز: بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله عدة للقاء الله عز وجل، ربي بك أستعين. أخبرنا الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراوي الصاعدي في كتابه إلينا من نيسابور قال: أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي رضي الله عنه قال: الحمد لله الكريم بآلائه العظيم بكبريائه، القادر فلا يمانع، والقاهر فلا ينازع، والعزيز فلا يضام، والمنيع فلا يرام، والمليك الذي له الأقضية والأحكام، وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، محمد النبي خير الورى، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى، من بلج الليل عن الصباح ونادى المنادي بحي على الفلاح، وسلم كثيرا. أما بعد، فإن لكل زمان نشوا ولكل نشو علما يتعاطونه على قدر هممهم وأفهامهم ومددهم في العمر وأيامهم، وفيما سلف من الأيام وخلا من الشهور والأعوام، كانت الهمم إلى العلوم مصروفة والرغبات عليها موقوفة، يتوفر عليها طلاب المراتب في الدنيا والراغبون في مثوبة العقبى، ثم لم تزل على مر الليالي تنخفض الهمم وتتراجع حتى عاد وابلها قطرة ولم نشاهد مما كانت عليه ذرة. ذلك قضاء الله مبرم ووعد من الرسول صلى الله عليه وسلم محكم بانتزاع العلم وقبضه، فيما أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي رضي الله عنه قراءة عليه في شهور سنة 49، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ المعروف بابن الأخرمي، قال: أخبرنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قبضت الفحول وهلكت الوعول، وانقرض زمان العلم وخمدت جمرته، وهزمته كرة الجهل وعلت دولته، ولم يبق إلا صبابة نتجرعها وأطمار نجتابها ونتدرعها، وعليها من حال فإني كنت حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الفكرة التي يطرحها المؤلف هنا سبق أن طرحها هو وغيره، في أن كل عالم أو كثير من العلماء ينتقدون عصرهم بنضوب العلم وعدم ارتفاع همم طلبة العلم لطلبه، وهذه في الحقيقة مسألة يجب أن نعلم أنها سنة كونية، ولا حاجة لنا بأن نشتكي من الزمان دائما في أنه لا يوجد طلاب علم. فهذا الدين قد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، وهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ولو نظرنا إلى الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ونظرنا في من فاقهم في العلم وكان معروفا به، لوجدنا أنهم نزر قليل. فإذا هذه هي قاعدة العلم، فلا يطلب من المسلمين كلهم أن يكونوا طلابا للعلم، ولم يطلبه الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته، فكيف يطلب في غير وقته وهو صلى الله عليه وسلم الذي تؤخذ عنه مثل هذه المناهج؟ ولهذا أنا لا أحبذ مثل هذه الأمور التي تكون مخالفة للسنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فالدين دين الله، وهو أعلم سبحانه وتعالى وأحكم فيما يصلح لدينه، ولهذا لم يربطه ببشر، حتى شخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط الدين به، وإلا لظل الناس بعده كلهم. ونحن نعلم أنه لا تزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق. فإذا مثل هذه الأمور يحتاج أخذها بالاعتدال، يحتاج أخذها بالاعتدال، ويعلم أن العلم ليس لازما لكل المسلمين أن يكونوا فيه، وكذلك أنه سيحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار ما يتعلق بهذه الفكرة. ولأني لاحظت المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي كتاب آخر سبق قرأناه له، لا أدري هو البسيط أو الوسيط، ذكر هذه المشكلة، وكذلك ذكرها غيره من العلماء. وقد سبق أن نبهتكم إلى كلام لسفيان الثوري أو ابن عيينة لا أذكر، أنه خرج إلى حلقته وإذا الناس مجتمعون ينتظرونه لإملاء الحديث، فقال لتلميذ الله يسمى أبو محمد: أرأيت هؤلاء؟ قال: فثلث يذهبون، يعني ثلث أصلا يذهبون يتركون العلم، ينشغلون انشغالا تاما عن العلم، وثلث ينشغلون ويتعلقون بشيء من العلم، وننقل العبارات بالمعنى، وثلث يبقون، هذا الثلث الآن الذي يبقى لطلب العلم. ثم قال: وقل ما ينجب من الثلث، يعني الذي ينجب من الثلث الباقي الحريص على العلم قليل. فإذا هذه هي سنة العلم، فالأولى أن نأخذ الأمور بالاعتدال، ولا نحتاج فيها إلى مثل هذا التشاؤم أو النقد لأهل الزمان. وانظروا هل خل العلم يوما في ديار المسلمين؟ حتى ما يسمى بعصور الانحطاط، اقرأ في تراجم ستجد علماء كبار ومؤلفات كبار، والدين باقي والله الحمد والمنة، فلا خوف عليه من مثل هذا الكلام. نعم. أحسن الله إليكم. فإني كنت قد ابتدأت بإبداع كتاب في التفسير لم أسبق إلى مثله، وطال علي الأمر في ذلك لشرائط تقلدتها ومواجب من حق النصيحة لكتاب الله تعالى تحملتها، ثم استعجلني قبل إتمامه والتقصي عما لزمني من عهدة أحكامه نفر متقاصر الرغبات منخفض الدرجات أولو البضاعة المزجات، إلى إيجاز كتاب في التفسير يقرب على من تناوله ويسهل على من تأمله من أوجز ما عمل في بابه وأعظمه فائدة على متحفظه وأصحابه. نعم، هذه الطبقة التي يذكرها هي طبقة عامة المسلمين وهم الأغلب، فالنزول إلى رغبتهم لا شك أن فيها خير في أن يوصل علم كتاب الله وفهم معانيه إلى هذه الطبقة، وإلا لو بقي في كتابه البسيط الذي أشار إليه هنا وكتب فيه لما استفاد منه هؤلاء. فولما كتب لهم هذا لا شك أن فائدتهم بالنسبة لهم ستكون أكثر من فائدتهم من البسيط، والبسيط الذين يستفيدوا منه إيش؟ قليل، وهذا الذي يستفيد منه أكثر. ولهذا من الاعتدال كما قلت لكم أن توازن الأمور بعمومها، فهؤلاء لهم حق على العالم أن يكتب لهم مثل ما فعل الواحدي، وطلبة العلم لهم حق أيضا على العالم أن يكتب لهم. نعم نعم، أيضا نفس القضية التي ذكرها، كونه نزل إلى درجة أهل زمانه لأنه اشتكى منهم هو، ثم ادعى أنه نزل إليهم. ما هذه الشكوى موجودة؟ أو أهل الزمان الذين كانوا عنده هم في كل عصر لم يتغيروا، وهم بحاجة إلى فهم معنى كلام الله بأيسر طريق. ولهذا نحن نقول اليوم إن من استطاع أن يوصل فهم كتاب الله بالوسائل المعاصرة خصوصا أنها كثرت، فهذا أيضا خير وبركة. نعم. وتارك ما سوى قول واحد معتمد لابن عباس رحمه الله أو من هو في مثل درجته، كما يترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه، وهذا حين أفتتحه فأقول قوله. نعم. تعالى انتدى بالتفسير. طب الآن ذكر منهجه العام أنه إذا كان في الآية اختلاف فإنه يترك جميع الأقوال إلى قول ابن عباس، إذن منهجه هنا اعتماد تفسير ابن عباس. طبعا لا نستطيع أن نعرف أن هذا قول ابن عباس أو ليس قوله إلا بالموازنة بكتب التفسير الأخرى ومعرفة الروايات. أو من هو في مثل درجته ولم يبين مقصوده بالدرجة، هل المقصود بالدرجة الصحبة أو المقصود بالدرجة العلم؟ فإن كان الصحبة فمعنى ذلك أنه سيكون قول ابن عباس أو قول واحد من الصحابة إن لم يوجد لابن عباس قول، وهذا قليل أن لا يوجد لابن عباس ويوجد لصحابي آخر. وإن كان بالرتبة فكأنه يشير أنه يمكن أن ينزل إلى التابعين خصوصا من كبار أصحاب ابن عباس. وذكر أيضا أنه سيترجم عن اللفظ العويص بأسهل منه، يعني اللفظ اللي يكون صعب في المعنى بلفظ أيسر منه ليوصل المعنى. فإذا المقصود من هذا الكتاب هو إيصال المعنى بأيسر عبارة، إيصال المعنى بأيسر عبارة، يعني هذه قاعدة هذا التفسير. ولهذا هذا التفسير من وجازته أحيانا أنه بحاجة إلى إضافة ليكتمل المعنى، ليكتمل المعنى. ولعل إن شاء الله يعني في ما يتعلق بتفسير في مقدمة الراغب أشير إلى بعض القضايا التي لها علاقة بهذا الكتاب، لأن هذا الكتاب مثلا إذا رجعنا إليه في مثل قوله النازعات غرقا يقول الملائكة فقط، لكن لم نفهم نحن الآن معنى النزع ومعنى الغرق هذا أو النازعات غرقا، فهي بحاجة إلى بيان، فهو ترك مثل هذه الأشياء وهي بحاجة إلى بيان، وعلنا إن شاء الله نأتي إليها في الكلام عن المعنى اللغوي والمعنى السياقي بإذن الله تعالى. وننتقل الآن إلى تفسير الطبري. نعم. والله ما أذكر الآن حديث أثر عمر، ما أذكر الله عن صحته، لعل أشوف إن شاء الله الأسبوع القادم ما نسيت أراه إن شاء الله. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.